بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: وما وضع بتعد من غرس أو غيره ثم تنوسخ فأجرته وإعناته على الواضع إلى المالك. في الأصح إذا الإنسان تعدى في حق الآخرين بنى في حقه ثم باعوا الأرض كلها، هذا معنى تنسخ. وما وضع بتعد من غرس أو غيره، الغير هو البناء والبذر والميزاب، الميزاب الساحل، ثم تنسخ من ملك مالكه إلى آخر، يعني باعها الإنسان وفيه هذا التعدي، والمشتري باع، من هو المسؤول عن هذه الجناية؟ الواضع نفسه، عليه أجرتها، أجرة بقاء البناء وأجرة الغرس، وعليه جنايتها، لأن بعض الشيء يضر، مثل الغرس إذا جاء فوق قض أو فوق فجل يبس ذي تحته نقز، تنقز الأشجار ذي تقعد في الفية. للمالك في الأصح. وفي ذلك خمس صور: الأولى، لو بذر شخص بذرا لغيره في أرض من دون رضاء مالكها بإذن مالك البذر أو بدون إذنه، ولم يستهلك البذر بالسقي، فالأجرة وضمان الرقبة على الباذر إلى المالك. إذا حط الصيف في أرض الغير وما قد نبت، فالجناية على الذي وضعها. الثانية، لو غرس رجل أشجارا في أرض غيره بدون إذن مالك الأرض ثم وقف تلك الغراس على غيره، فالأجرة على الغارس وهو الواقف، عليه أجرة بقاء لا على الموقوف عليه. الموقوف عليه المصرف، مثلا غرس تفاح غصبا في أرض الغير ووقف التفاح للمسجد، فالأجرة أجرة بقاء التفاح في الأرض على الذي غرسها، ما هي على المسجد ولو الغلة للمسجد، إلا أن يرضى مالك الأرض ببقاء الغراس لزم الموقوف عليه الأجرة بعد رضاء مالك الأرض. أو يتصرف فيه الموقوف عليه كانت الأجرة عليه. إذا راح الذي تم الوقف عليه مثل ولي المسجد، راح يسدر الشجرة حلاوي يمددها ويشبلها وتكون الأجرة من الغلة إن كان ثمة غلة، وإلا فمن بيت المال إذا كان لبيت المال مصلحة بذلك الوقف. الثالثة، لو وضع متاعه في أرض غيره بدون رضا مالك الأرض ثم باعه فالأجرة لمدة بقائه، والإعنات إذا جنى على الغير يضمنها الواضع على المالك. المتاع على أدوان، إذا حطها في أرض الغير فأجرتها على من وضعها إذا هو بغير إذنه. هذا أرض ملك، ما يجي مثل المحاجر، ما المحاجر مالها، ما هي ملك. لا المالك وهو المشتري قبل أن يقبض المبيع وينقله، وأما بعد نقله فعلى المشتري من يوم نقله. إنه ما يقع الضمان على المشتري إلا بعد ما ينقله، لأنه من حين ينقله بالضمن، ضمنه ضمن الجنايات. الجنايات بيتقع مثل إذا هو كبش ولا ثور حطه في الأرض بياكل، فما كلفه على الذي وضعه. ولا فرضنا وقد باعه فهو على المشتري من بعد ما ينقله المشتري. الرابعة: لو وضع ميزابا في دار إلى طريق مسبلة أو إلى غيرها ثم باع تلك الدار فأعنت الميزاب أي جنى على الغير، كان الضمان على الواضع. الميزاب الساحر الذي يخليه يدرب فوق الخط فوق السكة، طوله طريق للأوادم، إذا جاء منها جناية في على الذي سبر الساحر. ولو قد باع البيت فإن وضعه البنا فعليه لا على الآمر، على الصانع. والمغرور يغر من غره، إذا ما هو داري أذي بيسبره فيرجع على الذي وصله أذي سرح يشتري. ويكون الضمان على الواضع ولو بعد الموت، ففي تركته حيث لا عاقلة أو كانت موجودة والجناية دون الموضحة. الخامسة: لو حمل رجل متاعا لغيره بأمره على حامل مغصوب، فالأجرة وضمان الرقبة على الواضع إن ساقها المحمل، وإلا فعلى السائق، ولا شيء على صاحب المتاع. مثل انجول السيارة مغصوبة والإنسان حط الأدوان والأدوان الغير حطها فوق السيارة المغصوبة، فالأجرة وضمان السيارة على الواضع إن ساقها المحمل، وإلا فعلى السائق، ولا شيء على صاحب المتاع المال مالك الأدوان. وإذا انفسخت الفاسدة فلذي الغرس الخياران. هذا هو المغارسة، إذا كانت المغارسة فاسدة هي معرضة للفسخ على عادة البيع الفاسد والأجرة الفاسدة. فإذا انفسخت يوجد به غرس، فلذي الغرس الخياران. وهما إن شاء فرغ الأرض بقلع الغراس ولا أرشل الأرض ورجع بنقصان الغراس، وهو أن تقوم الأرض بغراسها وبغير غراس، فما بينهما فهو أرشل الغراس. وإن شاء تركها لرب الأرض وطلب قيمتها قائمة ليس لها حق البقاء إلا بأجرة، لأنه مغرور غرسها وعندنا قطعت قد مدها. فإذا تعرضت للفسخ المغارسة الفاسدة فلذي الغرس الخيارين، ما بده يخليها ويطلب قيمتها لكن قيمة ضعيفة، كائمة ليس لها حق البقاء إلا بأجرة، أو يقل أشجار، وما جاء فيها من نقص فيضمنها صاحب الأرض. وفي الزرع ثلاثة، يعني ثلاثة الخيارات، هذان الخياران وخيار ثالث وهو تبقيته في الأرض بأجرة المثل إلى الحصاد. الفرق بين الزرع والغراس، الزرع هو الذرة والشعير والبر الذي لا يبقى أكثر من سنة، الفجل والبصل والكراث والثوم والنعناع والبطاط والأشجار ما تقعد خيرات، فيضم إلى الخيارين الأولين خيار ثالث وهو تبقيتها في الأرض بأجرة المثل إلى الحصاد أو الصلاح إذا كان لها أجرة. لا أصول القضب وقصب السكر في الخياران الأولان، لأن القضب يبقى حول 4 سنين تبقى غروس تبقى عروقة، نعم. ولا يثبت الخيار في الغرس والبناء والزرع والثمر إلا بثلاثة شروط: الأول أن تكون مدة الإجارة باقية لا إذا انقضت فيزيله من الأرض ولا أرش، الثاني أن لا يشرط عليه المالك عند عقد الإجارة عدم الخيار، الثالث أن لا يكون مالك الأشجار أو البناء هو الطالب للفسخ، فإن كان هو الطالب أزال ملكه من الأرض ولا أرش إذ قد رضي بإسقاط حقه مع بقي غرر. لكن قدمنا قلنا أنه مغرور في الغراس، لأن الغراس يحتاج إلى مدة ما هو مثل الزرع، لكن إذا هو ذي طلب الفسخ ما يستحق شيء. فرع: فلو باع مالك الأرض الأرض ثبت الخيار لذي الغرس، ولو رجع على المشتري بالأرش أو قيمة الغرس حيث يختار قيمتها، ويثبت للمشتري الخيار في الرد على البائع كخيار العيب. فصل: والمساقات الصحيحة، المساقة بينها فرق هي والغرس والمغارسة، المغارسة أن يستأجره يغرس الغرس، يقول هذا 50 نقيلة قال اغرسها وحييها، ولا مساقاه ان تكون الاشجار قد صالحه ما بلا يستاجره ان يسقيها ويحفظها وينقيها ويسبر سواقها يقوم عليها ويصلحها. وتنقسم الى صحيحه وفاسده: الصحيحه ان يستاجر، هي يستأجر أو يستأجر ما هي مضبوطة؟ لا يستأجر، أن يستأجر لإصلاح الغرس، يستأجر غيره لإصلاح الغرس. المساقات كالمزارعة والمغارسة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة. أما الصحيحة فلفظها أن يقول ساقيتك أن تعمل في هذه الأرض أو تعهد لي هذه الأرض بالسقي والإصلاح مدة معلومة. وأما ماهيتها فهي أن يستأجر مالك الأرض مالك الأشجار أو الزرع شخصا لإصلاح الغرس أو الزرع بالتنقية والمعاهدة بالسقي لها أورادا معلومة مدة معلومة بأجرة معلومة ولو بجزء معلوم من الأرض أو الشجر أو منهما مشاعا أو معينا ولو بجزء معلوم من الثمر، إذا كان قد أدرك الزرع حصاده والثمر نضجه، لا قبل ذلك فلا يصح للجهالة كما مر في المغارسة سواء بسواء، ولا بد أن يكون الماء مملوكا لذي الأرض المسقية أو من حق له أو من مباح ثم يجري في مجرى مالك الأرض، أو مملوكا ذلك الماء للساقي موجودا في ملكه، ويكون بيعا ضمنيا مع الإجارة ولو لم يأتي بلفظ البيع. أما لو كان الماء من مباح لا يجري في مجرى مالك الأرض أو في ملك الساقي وهو غير موجود حال العقد لم تكن المساقاة صحيحة، لأنه يكون بيع معدوم. هذا الحين انتهت المزارعة والمساقاة والمغارسة، وعادته في كل باب مثل كتاب النكاح ذكر الاختلاف في آخر الباب كتاب النكاح، وفي آخر الطلاق ذكر الاختلاف، وفي آخر الإجارة ذكر الاختلاف في الإجارة، وهنا بيذكر الاختلاف في المزارعة الاختلاف بين المزارع والمزارعة. والقول لرب الأرض في القدر المؤجر ونفي الإذن القدر المؤجر من الأرض، إذا هو قال إن صاحب الأرض قال أجرت منك 10 حبل والمستأجر قال استأجرت منك 20 حبلة، فالقول لرب الأرض لأنه أدعى الأقل والأصل الأقل وما زاد عليها الأصل خلاف. إذا اختلف الزراع وصاحب الأرض الزارع وصاحب الأرض فقال الزارع شرطت لي شرطت